حصريا على موقع نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، إن تاريخ عصر الخلفاء الراشدين تاريخٌ مليءٌ بالدروس والعبر، فتاريخ الخلافة إذا أُحسن عرضه فإنه يغذي الأرواح ويهذب النفوس وينور العقول ويشحذ الهمم ويقدم الدروس ويسهل العبر وينضج الأفكار، فنستفيد من ذلك في إعداد الجيل المسلم وتربيته على منهاج النبوة، ونتعرف على حياة وعصر من قال الله جل وتعالى فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه. وقال فيهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم الله جل وتعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. الصحابة رضي الله عنهم قاموا بتطبيق أحكام الإسلام ونشره في مشارق الأرض ومغاربها، فعصرهم خير العصور، فهم الذين علموا الأمة القرآن الكريم ورووا لها السنن والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتاريخهم هو الكنز الذي حفظ مدخرات هذه الأمة في الفكر والثقافة والعلم والجهاد وحركة الفتوحات والتعامل مع الشعوب والأمم. فتجد الأجيال في هذا التاريخ المجيد ما يعينها على مواصلة رحلتها في الحياة على منهج صحيح وهدي رشيد، وتعرف من خلاله حقيقة رسالتها ودورها في دنيا الناس. وقد عرف الأعداء، لقد عرف الأعداء من اليهود والنصارى والعلمانيين والروافض وغيرهم خطورة التاريخ وأثره في صياغة النفوس وتفجير الطاقات، فعملوا على تزويره وتشويهه وتحريفه وتشكيك الأجيال فيه، فقد لعبت فيه الأيدي الخبيثة في الماضي وحرفته أيدي المستشرقين في الحاضر. أما في الماضي فقد تعرض تاريخنا الإسلامي للتحريف والتشويه على أيدي اليهود والنصارى والمجوس والرافضة الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، إذ رأوا أن كيد الإسلام على الحيلة أشد نكاية فيه وفي أهله، فأخذوا يدبرون المؤامرات في الخفاء لهدم الإسلام وتفتيت دولته وتفريق أتباعه، وذلك عن طريق تزييف الأخبار وترويج الشائعات الكاذبة. لقد قام الأعداء بصياغة تاريخنا وفق مناهجهم المنحرفة، وتأثر بعض المؤرخين المسلمين بتلك المناهج المستوردة، فأصبحت كتاباتهم في العقود الماضية ترجمة حرفية لما كتبه المستشرقون والروافض واليهود وغيرهم من أعداء الأمة، وذلك لأنهم لا يملكون تصوراً حقيقياً لروح الإسلام وطبيعته، حيث إن كتابة التاريخ الإسلامي تحتاج حتماً إلى إدراك طبيعة الفكرة الإسلامية ونظرتها إلى الحياة والأحداث والأشياء والأوضاع ووزنها للقيم التي عليها الناس وتأثيرها في الأرواح والأفكار وصياغتها للنفوس والشخصيات. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه سيد الصديقين وخير الصالحين بعد الأنبياء والمرسلين، فهو أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم وأشرفهم على الإطلاق، فقد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً وفي عمر: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وشهد له الفاروق رضي الله عنه بقوله: أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سأله ابنه محمد بن الحنفية بقوله: أي الناس خير بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر. إن حياة أبي بكر رضي الله عنه صفحة مشرقة من التاريخ الإسلامي الذي بهر كل تاريخ وفاقه، والذي لم تحوي تواريخ الأمم مجتمعة بعض ما حوى من الشرف والمجد والإخلاص والجهاد والدعوة لأجل المبادئ السامية. اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي، ويلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في النسب في الجد السادس مرة بن كعب، ويكنى بأبي بكر. لقبه النبي عليه الصلاة والسلام بالعتيق، فقد قال له صلى الله عليه وسلم يوما: أنت عتيق الله من النار. ولقبه أيضا بالصديق، ففي حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صعد ذات يوم جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم ذلك الجبل، فقال عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وقد لقب بالصديق رضي الله عنه لكثرة تصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد أجمعت الأمة على تسميته بالصديق لأنه بادر إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام ولازمه الصدق، فلم تقع منه هناة أبدا. ولد بعد عام الفيل، وقد نشأ نشأة كريمة طيبة في حضن أبوين لهما الكرامة والعز في قومهما، مما جعل أبا بكر ينشأ كريم النفس عزيز المكانة في قومه. كان أبيضا تخالطه صفرة، حسن القامة، نحيفا خفيف العارضين، لا يستمسك إزاره يسترخي عن حقوي، رقيقا معروق الوجه غائر العينين. وكان رضي الله عنه يخضب لحيته وشيبه بالحناء والكتم. أما والده فهو عثمان بن عامر بن عمرو، يكنى بأبي قحافة. أسلم يوم الفتح وأقبل به الصديق رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أبا بكر، هل لا تركته حتى نأتيه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: هو أولى أن يأتيك يا رسول الله. فأسلم أبو قحافة وبايع النبي عليه الصلاة والسلام. ويروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام هنأ أبا بكر بإسلام أبيه، وقال لأبي بكر: غيروا هذا من شعره، فقد كان رأس أبي قحافة مثل الثغامة. وأما والدته فهي سلمى بنت صخر، وكنيتها أم الخير، وقد أسلمت مبكر رضي الله عنها وأرضاها. وأما زوجاته فقد تزوج الصديق رضي الله عنه من أربع نسوة، أنجبن له ثلاثة ذكور وثلاثة إناث: عبد الرحمن وعبد الله ومحمد، والإناث أسماء وعائشة وأم كلثوم. ولا يعرف أربعة متناسلون بعضهم من بعض صحب النبي عليه الصلاة والسلام إلا آل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهم عبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر ابن أبي قحافة، فهؤلاء الأربعة صحابة متناسلون، وأيضا محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنهم جميعا. وليس من الصحابة من أسلم أبوه وأمه وأولاده وأدركوا النبي عليه الصلاة والسلام وأدركه أيضا بنو أولاده إلا أبو بكر من جهة الرجال والنساء، فكلهم آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وصحبوه، فهذا فهذا هو بيت الصديق، فأهله أهل إيمان، ولا يعرف في الصحابة مثل هذه لغير بيت أبي بكر. وكان يقال للإيمان بيوت، فبيت أبي بكر من بيوت الإيمان من المهاجرين، وبيت بني النجار من بيوت الإيمان من الأنصار. كان الصديق رضي الله عنه في الجاهلية من وجهاء قريش وأشرافهم وأحد رؤسائهم، وكان من خيارهم ويستعينون به فيما نابهم، وكانت له بمكة ضيافات لا يفعلها أحد، وقد اشتهر بالعلم بالأنساب والتجارة، وارتحل بين البلدان، وكان رأس ماله 40,000 درهم، وكان ينفق من ماله بسخاء وكرم، وكان موضع الألفة بين قومه، وكانوا يحبونه ويألفونه ويعترفون له بالفضل العظيم والخلق الكريم، وكانوا يأتونه ويألفونه. ولم يشرب رضي الله عنه الخمر في الجاهلية أبدا، وقد أجاب الصديق من سأله يوما: هل شربت الخمر في الجاهلية؟ فقال: أعوذ بالله. فقيل: ولما؟ قال: كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي، فإن من شرب الخمر كان مضيعا لعرضه ومروءته. هذا كان كلامه في الجاهلية رضي الله عنه. ولم يسجد أيضا لصنم قط. قال أبو بكر رضي الله عنه في مجمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم، يقول: ما سجدت لصنم قط، وذلك أني لما ناهزت الحلم أخذني أبي بيدي فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام، فقال لي: هذه آلهتك الشم العوالي، ثم تركني وذهب. يقول الصديق: فدنوت من الصنم وقلت له: إني جائع فأطعمني، فلم يجبني. فقلت: إني عار فاكسني، فلم يجبني. يقول: فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه. فلا عجب على من كانت هذه أخلاقه أن ينضم لموكب دعوة الحق ويحتل فيها الصدارة، ويكون بعد إسلامه أفضل رجل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. لله در الصديق رضي الله عنه، فقد كان يحمل رصيدا ضخما من القيم الرفيعة والأخلاق الحميدة والسجايا الكريمة في المجتمع القرشي قبل الإسلام، وقد شهد له أهل مكة بتقدمه على غيره في عالم الأخلاق والقيم والمثل، ولم يعلم أحد من قريش عاب أبا بكر بعيب ولا انتقصه ولا استردله كما كانوا يفعلون بضعفاء المؤمنين، ولم يكن له عندهم عيب إلا الإيمان بالله ورسوله. كان إسلام أبي بكر رضي الله عنه وليد رحلة إيمانية طويلة في البحث عن الدين الحق الذي ينسجم مع الفطرة السليمة ويلبي رغباتها، وكان قد سبق أن سمع ببعثة نبي من حوار سمعه بين زيد بن عمرو بن نفيل وأمية بن أبي الصلت، قال: ولم أكن سمعت قبل ذلك بنبي ينتظر ويبعث. قال: فخرجت أريد ورقة ابن نوفل، وكان كثير النظر إلى السماء، كثير همهمة الصدر. يقول: فاستوقفته ثم قصصت عليه الحديث، فقال: نعم يا ابن أخي، أنا أهل الكتاب والعلوم، إلا أن هذا النبي الذي ينتظر من أوسط العرب نسبا ولي علم بالنسب، وقومك يا أبا بكر أوسط العرب نسبا. قلت: يا عم، وما يقول النبي؟ قال: يقول ما قيل له، إلا أنه لا يظلم ولا يظلم ولا يظالم. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام آمنت به وصدقته. وقد رأى رضي الله عنه رؤيا في المنام لما كان في الشام، فقصها على بحيرة الراهب، فقال له: من أين أنت؟ قال: من مكة. قال: من أيها؟ قال: من قريش. قال: فأي شيء أنت؟ قال: تاجر. قال: إن صدق الله رؤياك فإنه يبعث نبي من قومك تكون وزيره في حياته وخليفته من بعده. فأسر ذلك الصديق رضي الله عنه في نفسه، وعندما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يدعو الأفراد إلى الله جل وتعالى، وقع اختياره عليه الصلاة والسلام على الصديق رضي الله عنه، فهو صاحبه الذي يعرفه قبل البعثة بدماتة خلقه وكريم سجاياه. كما يعرف أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام بصدقه وأمانته وأخلاقه التي تمنعه من الكذب على الناس، فكيف يكذب على الله عز وجل؟ فعندما فاتحه النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة الله أسلم الصديق ولم يتلعثم أبداً، وتقدم ولم يتأخر، وعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرته فقام بما تعهد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حقه: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ وبذلك كان الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال الأحرار، وبإسلام أبي بكر عم السرور قلب النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان أبو بكر كنزا من الكنوز ادخره الله جل وتعالى لنبيه، وكان من أحب قريش لقريش. فذلك الخلق السمح الذي وهبه الله جل وتعالى إياه جعله من الموطئين أكنافا، من الذين يألفون ويؤلفون. والخلق السمح وحده عنصر كاف جدا لإلفة القوم، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. أسلم الصديق رضي الله عنه وحمل الدعوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإسلام دين العمل. وقد كان الصديق كثير الحركة للدعوة الجديدة وكثير البركة، أينما تحرك أثر وحقق مكاسب عظيمة لهذا الدين. كان أول ثمار الصديق الدعوية دخول صفوة من خيرة الخلق في الإسلام: الزبير بن العوام، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، عثمان بن مضعون، أبو عبيدة، عامر بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الأسد، الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنهم جميعا. كل هؤلاء أسلموا على يد الصديق رضي الله عنه. جاء بهؤلاء الصحابة الكرام فرادى فأسلموا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا الدعامات الأولى التي قام عليها صرح الدعوة، وكانوا العدة الأولى في تقوية جانب الرسول عليه الصلاة والسلام، وبهم أعز الله وأيده. وتتابع الناس بعد ذلك يدخلون في دين الله أفواجا، رجالا ونساء، وكان كل من هؤلاء الطلائع داعية إلى الإسلام. وأقبل معهم رعيل السابقين الواحد والاثنان والجماعة القليلة، فكانوا على قلة عددهم كتيبة الدعوة وحصن الرسالة، لم يسبقهم سابق ولا يمكن أن يلحق بهم لاحق في تاريخ الإسلام. اهتم الصديق رضي الله عنه بأسرته، فأسلمت أسماء وعائشة وعبد الله وزوجته أم رومان، وأيضا خادمه عامر بن فهيرة. لقد كانت الصفات الحميدة والخلال العظيمة والأخلاق الكريمة قد تجسدت في شخصية هذا الرجل الجبل، فجعلت منه عاملا مؤثرا في الناس عند دعوتهم لهذا الدين. لقد أوذي الصديق رضي الله عنه وابتلي في سبيل هذا الدين، وحثي على رأسه التراب، وضرب في المسجد بالنعال حتى ما يعرف وجهه من أنفه، وحمل إلى بيته في ثوبه وهو ما بين الحياة والموت. تروي لنا أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أنه لما اجتمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا 38 رجلا، ألح الصديق رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام على أن يخرج على قريش وأن يظهر دينه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، إنا قليل. فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر في الناس خطيبا والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا، فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله. وثار المشركون على أبو بكر وعلى المسلمين فضربوه في نواحي المسجد ضربا شديدا، ووطئ أبو بكر وضرب ووطئ رضي الله عنه، ودنا منه الفاسق عتبة ابن ربيعة، فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين يحرفهما لوجهه ونزع على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاءت بنو تيم يتعادون فأجلت المشركين عن أبي بكر وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته، لا يشكون في موته. ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة ابن ربيعة. فرجعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فجعل والده وبنو تيم يكلمونه حتى أجاب وتكلم في آخر النهار. وكان أول ما تكلم به أنه قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صورة مشرقة تبين أولا الصراع بين الحق والباطل والهدى والضلال والإيمان والكفر، وتوضح ثانيا ما تحمله الصديق رضي الله عنه من الألم والعذاب في سبيل الله جل وتعالى، كما تعطي ثالثا ملامح واضحة عن شخصيته الفذة وشجاعته النادرة. إن الصديق رضي الله عنه أول من أوذي في سبيل الله بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أول من دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من دعا إلى الله، وكان الذراع اليمنى للنبي عليه الصلاة والسلام، وتفرغ للدعوة وملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم. تضاعف أذى المشركين للرسول عليه الصلاة والسلام ولأصحابه مع انتشار الدعوة في المجتمع المكي الجاهلي، حتى وصل إلى ذروة العنف، وخاصة في معاملة المستضعفين من المسلمين، فنكلت بهم لكي تفتنهم عن دينهم وعن عقيدتهم وإسلامهم وتجعلهم عبرة لغيرهم، ولتنفس عن حقدها وغضبها بما تصبه عليهم من العذاب. وقد تعرض بلال رضي الله عنه لعذاب عظيم، ولم يكن لبلال رضي الله عنه ظهر يسنده، ولا عشيرة تحميه، ولا سيوف تذود عنه. ومثل هذا الإنسان في المجتمع الجاهلي المكي يعادل رقما من الأرقام، فليس له دور في الحياة إلا أن يخدم ويطيع ويباع ويشترى كالسائمة. أما أن يكون له رأي أو يكون صاحب فكر أو صاحب دعوة أو صاحب قضية، فهذه جريمة شنعاء في المجتمع الجاهلي المكي تهز أركانه وتزلزل أقدامه. ولكن الدعوة الجديدة التي سار عليها الفتيان وهم يتحدون تقاليد وأعراف آبائهم وأجدادهم الكبار لامست قلب هذا العبد المرمي المنسي، فأخرجته إنسانا جديدا في الحياة. قد تفجرت معاني الإيمان في أعماقه بعد أن آمن بهذا الدين وانضم إلى محمد عليه الصلاة والسلام وإخوانه في موكب الإيمان العظيم. وعندما علم سيده أمية ابن خلف ذهب يهدده تارة ويعذبه أطوار، فما وجد عند بلال إلا العزيمة وعدم الاستعداد لأن يرجع إلى الوراء أبدا، إلى الكفر والجاهلية والضلال. فغضب عليه أمية وحنق عليه وقرر أن يعذبه عذابا شديدا، فأخرجه إلى شمس الظهيرة في الصحراء بعد أن منع عنه الطعام والشراب يوما وليلة، ثم ألقاه على ظهره فوق الرمال المحرقة الملتهبة، ثم أمر غلمانه فحملوا صخرة عظيمة وضعوها فوق صدر بلال وهو مقيد اليدين، ثم قال له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. وأجاب بلال بكل صبر وثبات أحد أحد. وبقي أمية ابن خلف مدة وهو يعذب بلالا بهذه الطريقة البشعة، فقصد الصديق رضي الله عنه وذهب إلى موضع التعذيب وفاوض أمية ابن خلف وقال له ألا تتق الله في هذا المسكين حتى متى؟ فأجابه أمية قال أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى. فقال أبو بكر أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك أعطيك به. قال قد قبلت. فقال هو لك. فأعطاه الصديق رضي الله عنه غلامه ثم أخذ بلالا وأعتقه. واستمر الصديق رضي الله عنه في سياسة فك رقاب المسلمين المعذبين، فراح يشتري العبيد والإماء والمملوكين من المؤمنين والمؤمنات، منهم عامر بن فهيرة وأم عبيس وزنيرة، وأعتق أيضا النهدية وبنتها معها، وكانت لامرأة من بني عبد الدار. ومر الصديق أيضا بجارية بني مؤمل، حي من بني عدي بن كعب، وكانت مسلمة، وعمر رضي الله عنه لم يسلم بعد، كان يعذبها لكي تترك هذا الدين، وهو يومئذ مشرك يضربها، فابتاعها أبو بكر فأعتقها لوجه الله عز وجل. هكذا كان هذا الرجل واهب الحريات ومحرر العبيد، شيخ الإسلام الوقور، أنفق جزءا كبيرا من ماله في شراء العبيد وأعتقهم لله وفي الله. وكان المجتمع المكي يتندر بأبي بكر رضي الله عنه الذي يبذل هذا المال كله لهؤلاء المستضعفين، أما في نظره هو، في نظر الصديق رضي الله عنه، فإن هؤلاء إخوانه في الدين الجديد، فكل واحد من هؤلاء لا يساويه عنده مشرك الأرض وطغاتها جميعا. وبهذه العناصر وغيرها تبنى دولة التوحيد وتصنع حضارة الإسلام الرائعة. ولم يكن الصديق يقصد بعمله هذا محمدة ولا جاها ولا دنيا، وإنما كان يريد وجه الله عز وجل ذا الجلال والإكرام. لقد قال له أبوه ذات يوم: يا بني، إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذا فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبتي، إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل. فلا عجب إذا كان الله جل وتعالى أنزل في شأن الصديق قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولسوف يرضى. لقد كان الصديق رضي الله عنه من أعظم الناس إنفاقا لماله فيما يرضي الله ورسوله. ما أحوج المسلمين اليوم، ما أحوج المسلمين اليوم إلى أن يحيوا هذا المثل الرفيع والمشاعر السامية، ليتم التلاحم والتعايش والتعاضد بين أبناء الأمة التي يتعرض أبناؤها للإبادة الشاملة من قبل أعداء العقيدة وأعداء الملة وخصوم الشريعة. وكان الصديق رضي الله عنه له شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة المباركة، تلك الرحلة التي بكى فيها أبو بكر من شدة الفرح. تقول بنته عائشة رضي الله عنها: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. إنها قمة الفرح البشري أن يتحول الفرح إلى بكاء. ورد الكتاب إلى الحبيب، ورد الكتاب من الحبيب بأنه سيزورني فاستعبرت أجفاني، غلب السرور علي حتى إنني من فرط ما قد سرني أبكاني. يا عين صار الدمع عندك عادة تبكين من فرح ومن أحزاني. فالصديق رضي الله عنه يعلم أن معنى هذه الصحبة أنه سيكون لوحده برفقة النبي عليه الصلاة والسلام 14 يوما على الأقل، وهو الذي سيقوم بخدمته وسيقدم حياته لسيده وقائده وحبيبه. فأي فوز في هذا الوجود يفوق هذا الفوز، أن ينفرد الصديق وحده من دون أهل الأرض ومن دون الصحب جميعا برفقة سيد الخلق وصحبته كل هذه المدة. قام بعدها بتسخير جميع أفراد أسرته لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، في تلك الهجرة المباركة، فكان لابنه عبد الله دور، ولعائشة دور، ولأسماء دور، بل حتى خادمه ومولاه عامر بن فهيرة كان له دور في الهجرة. من العادة عند كثير من الناس إهمال الخدم وقلة الاكتراث بهم، لكن الدعاة الربانيين لا يفعلون ذلك، إنهم يبذلون جهدهم لهداية من يلاقونه. لقد ولذلك أدب الصديق رضي الله عنه خادمه عامر بن فهيرة وعلمه ورباه، فأضحى عامر جاهزا لفداء الإسلام وخدمة الدين. وإنه لدرس عظيم يستفاد من الصديق رضي الله عنه لكي يهتم المسلمون بالخدم الذين يأتونهم من مشارق الدنيا ومغاربها، ويعاملونهم على كونهم بشرا أولا، ثم يعلمونهم الإسلام، فلعل الله جل وتعالى يجعل منهم من يحمل هذا الدين كما ينبغي. وبعد وصول النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر إلى المدينة من رحلة الهجرة والاستقرار بها، بدأت رحلة المتاعب والمصاعب والتحديات، فتغلب عليها النبي عليه الصلاة والسلام للوصول للمستقبل الباهر للأمة وللدولة الإسلامية التي استطاعت أن تصنع حضارة إنسانية رائعة على أسس من الإيمان والتقوى والإحسان والعدل. بعد أن تغلبت على أقوى دولتين كانتا تحكمان في العالم، وهما الفرس والروم، وكان الصديق رضي الله عنه الساعد الأيمن للنبي عليه الصلاة والسلام منذ بزوغ الدعوة حتى وفاته، وكان ينهل بصمت وعمق من ينابيع النبوة حكمة وإيمانا ويقينا وعزيمة وتقوى وإخلاصا. فإذا هذه الصحبة تثمر صلاحا وتثمر صديقية، ذكرا ويقظة، حبا وصفاء، عزيمة وتصميما، إخلاصا وفهما، فوقف مواقفه المشهودة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في سقيفة بني ساعدة وبعث جيش أسامة وحروب الردة، فأصلح ما فسد وبنى ما هدم وجمع ما تفرق وقوم كل من حرف. اتفق أهل السنة والجماعة على أن أبا بكر أعلم هذه الأمة، وسبب تقدمه على كل الصحابة في العلم والفضل ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان أدوم اجتماعا به ليلا ونهارا سفرا وحضرا، وكان يسمر مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد العشاء يتحدث معه في أمور المسلمين دون غيره من أصحابه، وكان إذا استشار أصحابه كان أول من يتكلم أبو بكر في الشورى، وربما تكلم غيره وربما لم يتكلم غيره، فيعمل برأيه وحده، فإذا خالفه غيره اتبع رأيه دون رأي من يخالفه، ولم يستخلف غيره لا في حج ولا في صلاة. وكتاب الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه أنس من أبي بكر، وهو أصح ما روي فيها، وعليه اعتمد الفقهاء وغيرهم. وفي الجملة لا يعرف لأبي بكر مسألة واحدة في الشريعة أخطأ فيها، وقد عرف لغيره، وكان رضي الله عنه يقضي ويفتي بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ويقره الرسول على ذلك، ولم تكن هذه المرتبة لغيره. وكان الصديق رضي الله عنه يجيد تأويل الرؤى عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت ذات يوم رؤيا في المنام كأنه وقع في بيتها ثلاثة أقمار، فقصتها على أبيها، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن صدقت رؤياك ليدفنن في بيتك من خير أهل الأرض ثلاثة. فلما قبض النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة، هذا خير أقمارك. ذكر أهل السير أن أبا بكر شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام بدرا والمشاهد كلها ولم يفته منها شيء، وثبت مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد عندما انهزم عنه الناس ودفع إليه النبي عليه الصلاة والسلام رايته العظمى يوم تبوك وكانت سوداء. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصديق أميرا على الحج سنة 9 من الهجرة، فخرج رضي الله عنه بركب الحجيج، فنزلت سورة براءة، فدعا عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره بأن يلحق بالصديق، فخرج على ناقة النبي عليه الصلاة والسلام العظباء حتى أدركه بذي الحليفة. فلما رآه الصديق سأله: أمير أم مأمور؟ قال: بل مأمور. فأقام أبو بكر للناس الحج على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية، وكان الحج في هذا العام في ذي الحجة، وقد خطب الصديق رضي الله عنه بالحجيج يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر ويوم النفير الأول، فكان يعرف الناس مناسكهم في وقوفهم وإفاضتهم ونحرهم ونفيرهم ورميهم للجمرات. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخلفه في كل موقف من هذه المواقف فيقرأ على الناس صدر سورة براءة، ثم ينادي في الناس بهذه الأمور الأربعة: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج بعد هذا العام مشرك. وقد أمر الصديق أبا هريرة في رهط آخر من الصحابة لمساعدة علي رضي الله عنه في إنجاز مهمته، وقد كانت هذه الحجة بمثابة التوطئة للحجة الكبرى وهي حجة الوداع. لقد أعلن في حجة أبي بكر أن عهد الأصنام قد انقضى وأن مرحلة جديدة قد بدأت، وما على الناس إلا أن يستجيبوا لشرع الله جل وتعالى. فبعد هذا الإعلان الذي انتشر بين قبائل العرب في الجزيرة، أيقنت تلك القبائل أن الأمر جد، وأن عهد الوثنية قد انقضى فعلا، فأخذت ترسل وفودها معلنة إسلامها ودخولها في التوحيد. نقف عند هذا الحد، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.